بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 13، حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا حديث جامع يمثل العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المسلم وإخوانه. الإسلام كما هو معلوم في شموله علاقة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين العبد والناس. هذه العلاقات الثلاث محفوظة وظاهرة ومضبوطة ومؤصلة في دين الإسلام. علاقات ثلاث لها أبعادها ولها ضوابطها ولها أحكامها، مشمولة بأمور دقيقة جدا. فعلاقة العبد بربه هي علاقة العبد بالمعبود والمربوب بالرب، علاقة المخلوق بالخالق بكل ما تعنيه العبودية لله عز وجل والربوبية له سبحانه على خلقه أجمعين. علاقة دقيقة ومحكومة ومضبوطة، ولا يجوز أن يشركها علاقة، وهي العلاقة المهيمنة، هي العلاقة المهيمنة على سائر العلاقات، بل العلاقات الأخرى تابعة لها. بدليل هذا الحديث: لا يؤمن حتى يحب لأخي. الإيمان الذي هو علاقة بين العبد وبين ربه لا يكون مؤدا على تمامه إلا حينما تكون العلاقات الأخرى أيضا سائرة في نفس المسار. وليس الحديث عن العلاقة بين العبد وربه، فإن لهذا مواطن أخر، وسبق الإشارة إلى كثير من قضايا الإسلام والإيمان والعبادة وتعريفها في مقامات سابقة، وسيأتي أيضا إشارات أخرى في هذا. فتلك هي العلاقة بين العبد وبين ربه. العلاقة بين العبد وبين نفسه كذلك أيضا مضبوطة من حيث حفظ النفس وحفظ ما يتعلق بها وما تحتاجه وما يحفظها وما يبقي على كيانها حتى تكون سليمة، لأن الله سبحانه وتعالى سلمك هذه النفس فعليك أن تحافظ عليها، تحافظ عليها بما يدفع عنها وتحافظ عليها بما ينفعها وبما يبقيها إلى ما شاء الله عز وجل، سواء من النهي عن إلقائها بالتهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وسواء بما يحفظها من حيث المحافظة الظاهرية من طعام وشراب، ومعلوم أن الطعام والشراب له أمور أخرى فيما يتعلق بالمال وفيما يتعلق بجمعه وفيما يتعلق بكل ما ينفع النفس، هذا فيما يتعلق بالظاهر. فيما يتعلق بتربيتها بالباطن وبخاصة أدوية القلوب وأدواؤها، فإن هذا من أهم ما يؤكد علاقة العبد بنفسه، يربيها على الخير وعلى الأخلاق الكريمة وعلى ما يجعلها نفسا زكية ونفسا مطمئنة ونفسا لوامة. فهذه إشارات إلى علاقة العبد بنفسه، والمقام لا يتسع لأكثر من هذه الإشارات لأن الحديث ليس عن ذلك. أما علاقة العبد بالناس، علاقة العبد بالآخرين، فإنها أيضا محكومة، وإن كانت هذه العلاقة متدرجة وتختلف من نفس لأخرى على حسب ما تربطك بالآخرين من علاقة، وبخاصة في أطر الدين وضوابط الإسلام، فعلاقتك بوالديك مضبوطة ومحفورة في دين الله، علاقتك بأولادك، علاقتك بزوجك، علاقتك بجيرانك، علاقتك بالناس أجمعين، حتى علاقة المسلم بغير المسلم، علاقة المسلم بالكافر بشتى أنواع الكفر على معنى، سواء كان مستأمنا أو كان ذميا أو كان معاهدا أو كان حربيا، كل أولئك علاقاتهم مضبوطة وهناك حدود بينك وبينهم رسمها الإسلام. وكذلك حتى إخوانك المسلمون أيضا العلاقة بينك وبينهم محكومة كذلك أيضا بمقدار قربهم وبعدهم عن هذا الدين. هناك أناس لا تنقطع العلاقة بينك وبينهم أبدا في الدنيا ولو كانوا كفارا كالوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، فهذه لا تنقطع إلا إذا جاءت مفاصلة ومحادة لله ورسوله، فحينئذ تنقطع العلاقة بالكلية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. على أن هناك تفاصيل قد نتطرق لبعضها أثناء هذا الحديث وقد لا يتسع الوقت لذكرها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كلمة جامعة وكلمة ترسم نوع العلاقة بدقة عجيبة. وفيما يبدو وبالنظر في كلام أهل العلم أن هذا ليس خاصا بالمؤمنين على ما سنبين، وإن كان لا شك أن العلاقة الحميمة والعلاقة المحفوظة والمضبوطة والدائمة هي علاقة المؤمن بأخيه المؤمن، وهي الظاهر من قول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لأن الأصل في الأخوة هي الأخوة الإسلامية، الأخوة الإنسانية هذه هي غير مقطوعة لا شك فيما يعلم من النصوص، لكنها ليست هي المقصودة. لكن فيما يبدو على ما سنشير أنه لا مانع أن تراد بالأخوة هنا الأخوة العامة على نحو العلاقة التي سوف نبين، وإلا الظاهر أن المقصود هنا المسلمون فيما بينهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالأصل في الإنسان أن يحافظ على علاقاته بالناس، والله سبحانه وتعالى أراد منا ذلك وطلبه وبنى الدنيا على هذا، بناها على أن يتعاون الناس، بل جعل بعضهم لبعض سخرية، بعضهم مسخر لبعض، وقضت سنته سبحانه أن الإنسان لا يستقل بمنافعه ومصالحه في هذه الدنيا بنفسه، بل إنه مرتبط بالآخرين شاء أم أبى. فلا تصنع طعامك بنفسك، ولا إن صنعته وطبخته في قدر وعلى نار فقد لا تكون أنت الذي زرعته، وقد لا تكون أنت الذي طحنته، ولا تكون أنت الذي صنعته حتى وصل إلى هذه الحالة التي لم يبق فيها إلا أن يطبخ. قل مثل ذلك في الكساء، قل مثل ذلك في سائر ما يحتاجه الإنسان في شأنه كله، سواء في بيته، في بناء بيته، في تأثيث بيته، في سوقه، في تجارته، في معاملاته، لا يستغني الناس بعضهم عن بعض، قضت سنة الله بذلك. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فلا يستغني الإنسان عن إخوانه أبدا، وإذا كان الأمر كذلك إذا لابد من ضبط هذه العلاقة. إذن أطروا هذه العلاقة وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن أنت تعلم أن لك مصالح مع إخوانك، إذن مصلحتك لا تأخذها إلا بطريق صحيح، أما أنك تسلك أي سبيل سواء كان شريفا أو دنيئا من أجل أن تحقق غايتك ومصلحتك هذا ممنوع. العلاقة محكومة بأن تكون تعاونا على البر والتقوى، هذا أصل العلاقة. الإنسان لا يستغني عن إخوانه أبدا شاء أم أبى، إذا كان لا يستغني إذن عليه أن يسلك المسالك الصالحة، لأنه إن سلك المسالك السيئة لابد في النهاية أن تنقطع هذه العلاقات مهما كان، تنقطع هذه العلاقات وتتقطع الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم خالفتم النهج ولم تتعاونوا على البر والتقوى؟ إن توليتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قد يكون في ظاهر العلاقة أنك حققت مصلحة، لكن في الواقع في النهاية تجد أنها مصلحة مآلها فساد، لأن ما كان طريقه غير صحيح فإن مآله غير صحيح أيضا. ولو في المنظور البعيد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن. إذن تبينا أن الإنسان له علاقة بالناس وأنه لا يمكن أن يستغني عنه. إذن كيف يكون ضبط هذه العلاقة؟ ضبط هذه العلاقة بهذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هناك أحاديث أخرى تؤدي نفس المعنى، وقد تكون منصوصة على هنا يعني بعض فئات المجتمع، كقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. إذن هذه علاقة. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وسيأتي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذه علاقات منصوصة. وهناك أمور أخرى يعني تبين أنواع من فئات الناس لها حقوق يجب أن تحفظ. حق المسلم على المسلم 6، هذا أنواع مما يبذل الإخوان: عيادة المريض وتشيع الجنازة إلى آخر، ورد السلام وتشفية العاطس إلى آخر، هذه من الحقوق. وسيأتي الإشارة منها في حديث: كل سلامة من الناس عليه صدق. لكن غرضنا أن نبين العلاقة بحدود ما رسمها هذا الحديث. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. إذن هذا صار علاقة إيمانية لها أثر بالإيمان. لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانه. وقد يضعف الإيمان ويقوى بمقدار القوة والمحافظة وبمقدار التفريط. قد تخل بأمور جزئية فينتقص من الإيمان بقدر هذا الإخلال. قد تخل بأمور كلية يرقى إلى الكبائر، من أكل أموال الناس بالباطل، من الغش والتدليس، وأمور كبرى من خيانته في أهله، خيانته في ماله، ولا يزال الأمر يزداد. وكل ذلك داخل في قوله لا يؤمن. يضعف الإيمان ويقوى بمقدار المحافظة أو التفريط في هذه العلاقة. ولهذا مثلا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السائق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الزنا والسرقة تتعلق بحقوق الآخرين، إذن الإيمان لا شك أنه يزيد وينقص كما مر في أكثر من مناسبة. لكن المقصود هنا أن حفظ حق الأخوة له أثر في الإيمان كبير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا منذ 14 قرنا. ثم يأتي من يتبجح في هذا العصر الموسوم بعصر التقدم وعصر الإنسانية ليقولوا إنهم يقولون بحقوق الإنسان، ومعلوم أنهم في هذا كذبة أفاق. فليس حقوق الإنسان عندهم إلا حقوق المصالح، حقوق المصالح. نعم هناك تفريط ظاهر في أكثر أمم الأرض في حق الإنسان، هناك تفريط ظاهر. ولكن الذين يدعون الدعوة إلى حقوق الإنسان والمحافظة عليها ومحاسبة الناس على التقصير فيها هم من أشد الناس تفريطا فيها. قد يحفظون حقوق بني جنسهم وحقوق قومهم، وقد يحفظون حقوق الآخرين ما دام أنها لا تتعارض مع حقوقهم ومصالحهم. أما إذا تعارضت فلا رحمة ولا هوادة، وما تفتقت عقولهم عن أنواع الأسلحة المدمرة إلا من أجل أن يهلكوا الإنسان الذي يزعمون أنهم يحفظون حقوقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عبارة مضبوطة ومحكومة وميزان دقيق، كل إنسان يستطيع أن يزن به نفسه وعلاقته بإخوان. لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا قلنا لعلها أيضا تشمل حتى غير المؤمنين. فالكافر ماذا تحب له؟ تحب له ما تحب لنفسك. أنت تحب نفسك ماذا؟ أن تكون على الدين وعلى الخير وعلى الإسلام. كذلك الكافر تحب له ذلك، تحب للكافر أن يسلم، وتحب للكافر أن لا يدخل النار. كذلك الحال مع الفسقة والعصاة، تحب لهم ما تحب لنفسك على معنى أن تنقذهم مما هم فيه. وكم هو جميل أن يتمثل هذا الحديث وهذا المعنى وهذا المفهوم الدعاة إلى الله عز وجل وهم يدعون الناس وبخاصة المقصرين والمذنبين. لو أن الداعية إلى الله نظر في حال هذا المقصر وامتلأ قلبه وصدره ونفسه شفقة على هذا، وكما أنه يشكر الله عز وجل على ما من عليه به ووضعه في هذه المنزلة من الخير والاستمساك، أن يحب لهذا الغاوي ولهذا الضال ولهذا المقصر ولهذا العاصي، بل حتى ولهذا المبتدع، يحب له أن يخرجه مما هو فيه ليدخله في دائرة الحق ودائرة الاستقامة ودائرة الدين والصلاح والهداية والتوفيق. محبة، والمحبة تعني حنوف القلب وتعني شفقة وتعني تفاني أيضا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما عموم أهل الإيمان والعلاقة بهم فإضافة إلى هذا الحديث يأتي حديث آخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كالجسد الواحد، كيف أن الإنسان فعلا في جسده لو أصيب بطرف أصبعه الخنصر بشيء من الألم كل يحس الإنسان بالمرض في كل جسده، ويشعر بالقلق والتعب والمرض في جميع جسده. كذلك يريد الإسلام أن يكون أمرك مع إخوانك، لأنهم جسد واحد حتى من حيث الأثر، فساد عضو منه فساد في المجتمع. لا تظن أن الفساد مقصور على أصحابه أبدا، سنة الله. كما أنه جعل بعضهم لبعض سخية وجعل مصالحهم متداخلة وجعل بعضهم يعاون بعضا ولا تستقيم الحياة، كذلك إذا قصر بعضهم الفساد يسري، وإذا نزل البلاء عم الصالح والطالح، ظهر الفساد في البر والبحر، في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأنت حينما تنظر عجيب في هذه الأحاديث يزداد اليقين عندك بأنها صادرة من مشكاة النبوة، من محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى في إيجابياتها وسلبياتها. إذا توافر الناس على الخير أصابهم الخير جميعا، إذا قصر بعضهم نال القصور جميع الناس. جسد واحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تأتي الطرف السلبي، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. إذن حق الإسلام وأمر الإسلام في نفس كل مؤمن أن تنظر في إخوانك وتحفظ حقوقهم في جانب الإيجاب وفي جانب التقصير، تدعوهم إلى الخير وتنهاهم عن الشر، تعاونهم على البر ولا تعاونهم على الإثم، بل تنهاهم وتقطع دابر التعاون على الإثم. إذن هذا في عموم العلاقات. لو وقفنا مرة أخرى عند هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحاول الإنسان أن يطبقه فعلا على نفسه وأن يجعله كما قلنا هو الميزان الدقيق، هو الميزان الدقيق. تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب لنفسك جميع أنواع الخير، خيري الدنيا والآخرة. إذن عليك أن تحب لإخوانك جميع أنواع هذا الخير، خير الدنيا والآخرة، في المال، في المأكل، في المشرب، في المطعم، في البنين، في سائر الأمور التي يتعلق بها أهل الدنيا مما هو مباح وفي حدود ما رسم الإسلام، من حيث إن هذه تنبني عليها الحياة بإذن الله عز وجل. فكما تحب هذا لنفسك تحبه لإخوانك. جميع أنواع الخير الذي قال الله فيه وإنه لحب الخير لشديد، ينبغي أن يرتسم هذا في نفسك نحو الناس. الجانب الثاني السلبي الذي تكرهه أو الذي يتنافى مع حبك للناس، حبك الخير للناس، قضايا الحسد وقضايا الإفساد وقضايا الغل. فهل أحب لأخيه ما أحب لنفسه من امتلأ صدره غلا وغيظا وحسدا وعداوة وكيدا نحو إخوانه؟ لا يجتمع أبدا هذا. والذين جاءوا من بعدهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك أن تبتعد عن هذه القضايا، قضايا الغل وقضايا الحسد وقضايا، لأن لا يمكن أن تجتمع هذه مع محبة الخير للناس. من أحب الخير للناس لا يمكن أن يحسدهم ولا يمكن أن يغل قلبه عليهم أو أن يمتلئ صدره بالشحناء عليهم. وهذا لا شك أنه كلام ظاهر ومعنى بين، ولكن قد يقول قائل فعلا أن تطبيقه شيء من فيه شيء من العسر. نعم أيضا في تطبيقه شيء من العسر، إلا من وفقه الله عز وجل فأخذ بزمام. أبدا، إن أخذت نفسك بهذا سوف تحقق في ذلك شيئا كبيرا. إذن الحديث على نحو هذا الإيضاح الأمر فيه واضح. تأتي قضايا أخرى وكأنها تبدو تتعارض مع هذا الذي أوضحنا. مثلا التنافس على الخير والمسابقة والمسارعة في الخيرات، التنافس والمسابقة كأنها تقتضي أنك تسبق غيرك وأنك لا ترغب أن يتقدمك غيرك. كيف يجمع هذا وبين أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ إذا كنت تحب أن تكون في الفردوس الأعلى، أحب لأخيك أن يكون في الفردوس الأعلى. ومع هذا مدح الله عز وجل المتنافسين، وفي ذلك فليتنافس المتنافس والسابقون السابقون. أولئك يسارعون في الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. والمسارعة تعني التنافس، وأن يجتهد أحدهم أن يكون هو المقدم على الآخر. نقول نعم هذا حق، هذا حق، لكن فرق بين الحسد المذموم وبين الرغبة في الخير والسبق مع عدم امتلاء القلب بالغل أو أن تكره أن يصل أخوك إلى هذه المنزلة. إذا نافست ولم يكن في قلبك كره أن يبلغ أخوك، حينئذ يتحقق الأمرين. تحب لأخيك ما تحب نفسك، لكنك لا تمنع نفسك بالمسارعة، كأنك تقول له الحق وأنا أحب أن تلحق، لا أنك تكون مثبط ومحبط لأخيك من أجل أن تصل أنت على حساب الآخرين أو في سبيل إعاقة الآخرين، أو يكون وصولك إلى القمة مقرون بإعاقة الآخرين. هذا لا، هذا ليس من طريق الإسلام. تحب لأخيك ما تحب لنفسك وأنت تنافس في الخيرات، ليس في قلبك غل ولا حسد في أن يبلغ أخوك المبالغ العالية. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخر: لا حسد إلا في اثنتين، يعني غبطة. رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة أو القرآن فهو يعلمه ويقول به ويعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا في هذا الحديث رسم قاعدة عظيمة ودقيقة ومحكمة ومضبوطة في علاقة المسلم بأخيه وحفظه حق أخيه، وأن هذا من الإيمان، وأنه كما قلنا يضعف ويقوى بقدر التفريط وبقدر المحافظة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث من رواية أنس ابن مالك رضي الله عنه الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو حمزة كناه به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر أنس 10 سنين. حينما جاء في السنة الأولى من الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءت أم أنس، أم سليم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا خادمك أنس أو خويدمك أنس أو لعله يخدمك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وكان من أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يلازمه في أسفاره في حله وترحاله، وكان يقدم له كثيرا من شؤونه التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي في شيء لم أفعله لما لم تفعل، وفي شيء فعلته لما فعلته. اللهم صل على محمد. ما قال لي في شيء لما لم أفعله لما لم تفعل، ولا في شيء فعلته لما فعلته، مما يدل على أن الإنسان فعلا قد يحتاج إلى خادم ويتخذ خادما، ولكن هذا لا يعني الاستعلاء، ولا يعني أنك لا تجد مسوغا حينما يقصر الخادم أو حينما، كما أنه لا يعني إهدار الإنسانية لهذا الخادم. أنت نعم احتجت إليه لأن مشاغلك كثيرة ولأنك لك ارتباطات مسؤوليات ونحو ذلك، ولكن هذا لا يعني أن هناك فوقية بحيث تقتضي الإهانة وتقتضي، وإن كان المساءلة إلى حد ما مقبولة، ولكن لا تعني إهدار الإنسانية أو الطبقية المقيتة، وإن كان تسخير الله الناس بعضهم لبعض هذا أمر متقرر وسنة إلهية لا ينفك الناس عنها كما أشرنا قبل قليل. فالحاصل أن أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر له من الولد وأن يبارك له وأن يدخله الجنة. وقد طلبت أمه أم أنس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فقال اللهم أعط عمره وبارك له وأدخله الجنة، واللهم أعط عمره وأكثر ولده وبارك له وأدخله الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. فأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فطال عمره حتى إنه كان من آخر الصحابة رضوان الله عليهم موتا. قيل إنه توفي في عام في سنة 94 أو قريبا من ذلك. وكان له ولد كثير وأحفاد حتى بلغوا أكثر من 120 رأهم في حياته، وبارك الله له أيضا حتى أنه قال كان يضع الشيء أو في مزرعة فيبارك الله فيه، وتناله أيضا إن شاء الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخله الجنة. وطال عمره وهو من أكثر أو من مكثري الحديث في رواة الصحابة، وله أحاديث كثيرة مخرجة في الصحيحين. وقيل إنه توفي عمره 94 وقيل 100 وقيل 120 وقيل غير ذلك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول حينما كنت في بلدي وأشاهد الكعبة المشرفة كنت أبكي وكلي خشوع لله، وعندما حضرت لم أحس بذلك الخشوع سالف الذكر، مع علم بأنني ظلمت نفسي كثيرا وعاهدت الله بالتوبة والحمد لله أيضا، وأيضا لم أحس بالخشوع وأنا خائف من نفسي والرجوع لظلم نفسي، وأنا منذ زمن أقيم الصلاة والزكاة والصوم هكذا وتلاوة القرآن إلى آخره. على كل حال ما دام أنك على هذا النحو من المحاسبة فأنت في خير كثير إن شاء الله، فعليك أن تستمر على طريق الخير من المحافظة على الصلاة والصيام والزكاة إذا كنت من أهل الزكاة وتلاوة القرآن والصدقات، فهذا خير كثير وهذا طريق صحيح. والأمور القلبية هذه لا شك أنها تتفاوت، والإنسان لو بكى ما يبكي طول عمره، هذا سنة الله عز وجل، يبكي الإنسان ويضحك ويرق ويغلظ، هذا شيء لا شك أنه تختلف الأمور فيه، ولكن المهم في ذلك الاستقامة على الجادة، أن تحافظ على الصلوات وتحافظ على الأوامر من الصيام والزكاة وحفظ حقوق الوالدين وحفظ حقوق الناس، وكذلك تترك المنهيات من الربا والخمر والزنا والغيبة والنميمة والحسد وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. ويعينك على ذلك لا شك المحاسبة التي أنت فيها، وهي محاسبة احمد الله عليها، والاستمرار فعلا بسلوك طريق التوبة، وكذلك أيضا اختيار رفقة صالحة يكون جلساؤك صالحين يعينونك على الخير، يذكرونك إذا نسيت ويعلمونك إذا جهلت ويقوونك إذا ضعفت، كل ذلك في البطانة الطيبة والرفقة الصالحة، فعليك أن تفتش عنهم وأن تتمسك بهم وأن تعيش معهم، فإن هذا يعينك كثيرا. والمرء بإخوانه والمرء مع جليسه مع معاهدة نفسك بأمور الخير، وبخاصة بالنوافل بعد الفرائض، نوافل العبادات من الأذكار والتسبيحات وقراءة القرآن ونوافل الصلوات في الأوقات الفاضلة، سواء صلاة الضحى، صلاة الليل، المكتوبات والسنن الرواتب ونحو ذلك. هل يجوز الطواف؟ هل يجوز الطواف عن شخص قادر خارج المملكة دون توكيل بذلك مع أنه ولم يعتلق؟ أرجو لا حرج إن شاء الله، جائز إن شاء الله الطواف عنه، جائز إن شاء الله. هل يجوز القيام بطواف الوداع قبل صلاة الجمعة للعمرة مع العلم بأنني سوف أصلي الجمعة في الحرم المكي ثم أغادر بعدها مكة إلى المدينة؟ لا مانع أن تطوف قبل الصلاة ثم وتصلي ثم تسافر، لكن لا ينبغي أن يكون الوقت طويلا كأن تطوف الفجر، لا، إنما تقبل الصلاة بنصف ساعة بساعة لا مانع، في هذا الحدود تطوف ثم تجلس تنتظر الصلاة وتصلي ثم تسافر، فلا حرج إن شاء الله. يقول: أنا من أهل مكة وأريد الذهاب إلى جدة لبعض الأعمال وأريد العمرة، فهل أحرم من جدة؟ نعم، ما دام أنك في جدة تحرم من جدة، يعني خرجت من مكة لغرض، أنت من أهل مكة وخرجت إلى جدة لغرض ثم عند عودتك من جدة تريد أن تحرم، نعم تحرم من جدة وهذا أحسن. هل يجوز أن أصلي صلاة الإشراق في البيت أم إذا انتظرت في الحرم حتى طلوع الشمس؟ لا مانع، لا مانع، لكن إذا كنت نويت الجلوس في مصلاك من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين فلك تصلي في مكانك ليكون لك أجر حجة وعمرة تامتين تامتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لو صليت في البيت فالأصل أن الصلاة النافلة في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة صلى في المسجد. هل يجوز رفع الصوت بنية العمرة بأن تقول لبيك عمرة وكذلك النساء، وماذا يجب عليه خلاف ذلك؟ نعم، نية العمرة ونية الحج يتلفظ بها، يتلفظ بها الرجال والنساء، فتقول لبيك حجة أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كنت في أيام الحج وهكذا، ويتلفظ بها الرجال والنساء، لكن المرأة لا ترفع صوتها بحيث تسمع الأجانب، لكن تسمع رفيقتها لا مانع أو تسمع نفسها. هل ركعت الطواف لغير المعتمر واجبة؟ لا، الصحيح أنها ليست واجبة لا على المعتمر ولا على الحاج ولا على غيرهما، إنما هي سنة. أقول: هذه امرأة تقول امرأة كبيرة في السن وقد الله أن أصبته، كأن أصبته، كأن وصيت أصبته يمكن بأثر التهاب شديد إلى آخره، وأنا أصوم رمضان وأصوم ست من شوال، وقد طلب مني الطبيب أن أشرب ماء كثيرا لأن المرض في مسألة البولية وأن لا أمتنع عن الشرب، أيضا بأن لا أصوم، وطلب مني أيضا وأتعالج وطلب ألا أصوم، لأن الصيام يسبب لمرض فشل كلوي، وقد ذهبت إلى عدة مستشفيات ويقولون لي نفس الكلام ولا أدري ماذا أفعل. إذا فعلا إذا كان الأطباء هؤلاء أو كان طبيب ثقة وقال إن الصوم فعلا يضر لنفسي هذا فيؤخذ بقول الطبيب الثقة، فإذا كان فعلا الصوم يضر فيمتنع المريض عن الصوم، وإذا كان هذا المرض يرجى برؤه فإن الإنسان ينتظر حتى يشفى ثم يقضي. أما إذا كان المرض يقول الأطباء إنه لا يرجى برؤه فحينئذ لا يصوم الإنسان إذا كان الصوم يضره، ويطعم، يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاؤه على حسب ما يقول الطبيب الحاذق أو الطبيب الثقة العارف. أما إذا كان يرجى برؤه ولو بعد فترة طويلة فإن الإنسان ينتظر، فإذا شفي يقضي الصيام. يقول اقترضت مبلغا من المال وكان شرط الاقتراض أن يكون بفائدة في السنة، وعلى هذا تم الاتفاق أمام الناس، فهل أسدد هذا المبلغ بفوائد أم امتنع عن ذلك؟ وإذا تحتم ذلك حسب الاتفاق فما هو الحل؟ لا شك أن هذا ربا، ربا صريح ولا يجوز، والأصل أنك تمتنع عن هذا، لكن الذي أرى أن تنصح إذا كنت مقترض من جهة أو من إنسان أن تبين هذا وأن تجعل أهل الخير يدخلون في الموضوع ويكتفى بدفع رأس المال. دفع رأس المال ولا يجوز أبدا دفع الفائدة. اللهم إلا إذا وصل الحال مثلا إلى تقاضي وأجبر الإنسان وهدد بما يضره وقد تاب توبة صادقة ولا يساوي أن يدفع، فأرجو إذا كان فعلا ألجئ عن طريق قضاء مثلا أو نحو ذلك، وإن كان القضاء بهذا القضاء الشرعي لا يجيزه، لكن قد يكون إنسان في بلاد يفرض عليه مثل هذا أو يجبر على مثل هذا أو يكون متعارضا للسجن أو نحو ذلك، فهذا إذا تاب توبة نصوحة أرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح إذا علم منه صدق التوبة. شخص أتى للعمرة في رمضان وجلس حتى أداء الحج في مكة، فهل عليه نية معينة للحج من حيث الإفراد أو غيره، وهل يستطيع أداء عمرة أخرى أو أكثر أثناء هذه الفترة؟ إن أتى بعمرة بعد رمضان يعني في شوال أو في ذي القعدة فإنه يكون متمتعا ما دام أنه يريد الحج وأتى بعمرة في أشهر الحج، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا أتى بعمرة في هذه الفترة يكون متمتعا، فله أن يأتي بهذا لكن يكون متمتعا، ويكون عليه يوم العيد عيد الحج يكون عليه هدي التمتع. ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء رحمهم الله يقولون باستحبابه كالإمام الشافعي رحمه الله وغيره، وبعض العلماء يمنعه بالكلية، وبعضهم يقول إنه مشروع في النوازل خاصة، في النوازل خاصة إذا نزلت للمسلمين نوازل والكوارث فيقنتون. ما حكم من يجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة جماعة بصوت واحد؟ لا، هذا من البدعة، من البدع التزام هذه الحالة وهذه الهيئة، وإلا لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة مطلوبة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من أذكاره ونحو ذلك فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بصوت بحال جماعي وصوت واحد هذا غير مأثور وخلاف السنة من الأمور المبتدعة. رجل مات وترك ولدا وترك قطعة من الأرض وقفا لله تعالى، وأنا الآن أعمل في هذه الأرض، وهذا الولد أي صاحب الأرض يريد أن يبيعها، فهل يحق لي شراؤها؟ إذا كانت وقفا فلا يجوز بيعها، لا أن يبيعها الولد ولا أن تشتريها أنت، إذا كانت وقفا، إذا كان الأب أو المتوفى هذا قد أوقفها فالوقف لا يجوز بيعه، لا يباع إلا لمصلحة، والمصلحة هذه يقدرها القاضي الشرعي، ينظر إذا تعطلت منافع الوقف مثلا فإنه يباع ليستبدل بآخر، يباع ليستبدل بآخر، وليس الأمر متروكا إلى شهوات الناس ورغبات الورثة. هل يجوز الكذب في الدعوة؟ مثل أن آتي إلى شاب لا يصلي وأقول له قد رأيتك في المنام مع النبي صلى الله عليه وسلم مع علمي أن هذا سيؤثر؟ لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، غاية طيبة لكن لا تكذب أبدا، الصدق من جاء أما الكذب فلا. هل يجوز حلق اللحية وإسبال الإزار إذا كان إعفاء اللحية ورفع الإزار يعرض الاعتقالات ونكون مراقبين فلا نستطيع التحرك للدعوة؟ هذا الوضع في بلادنا يقول وذكر اسم بلده. لا شك أن الأصل أن الإنسان يستمسك بالدين كله وإظهار شعائر الإسلام الظاهرة، فالإسلام فيه شعائر ظاهرة لا يكاد يعرف المسلمون إلا بها، كالأذان وعفاء اللحية والابتعاد عن الإسبال ونحو ذلك من شعائر المسلمين. ولهذا نهينا عن التشبه، ونهينا عن أن نتشبه بالكفار أو أن نتزيى بزيهم وملابسهم ونحو ذلك، كل ذلك من أجل التميز والاستقلال الحقيقي. فهذا هو الأصل. ثم إنه كذلك الإنسان قد يتعرض للبلاء والابتلاء، وهذا شأن أول وشأن هذه الدنيا، ثم هو يشتد على قدر قوة دين المرء وصلاحه. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فالتعرض للبلاء هذا ينبغي للمسلم عموما ورجل الدعوة والعلم أن يتحمل منه أكثر من غيره، يتحمل ويصبر قدر ما يستطيع. أما إذا فعلا وصل الحال إلى حد الافتتان ويخشى الإنسان على دينه أو أشياء لا تطاق أو أشياء تضر به في جسده أو في أهله أو في أولاده، فإن هذا معلوم أنه قد بعضه لا يحتمل. فإذا كان مما لا يحتمل فلا شك أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وحينئذ يأخذ الإنسان بالرخص على قدر ما نزل به من بلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين عموما وعن الدعاء وشباب الإسلام في مواقعه. ما حكم الجهاد في أفغانستان؟ ولا فرض عين أم فرض كفاية؟ وأيهما المقدم، طلب العلم أو الجهاد؟ على كل حال أصف الجهاد أنه فرض كفاية، أصف الجهاد أنه فرض كفاية ومثله الجهاد في أفغانستان. وأيهما المقدم، طلب العلم أو الجهاد؟ لا، هذا يختلف على حسب أثر الإنسان وغنائه والحاجة إليه. فإذا كان من أصحاب القوة والسداد والرأي في الجهاد وفي المواقع وله أثر، فلا شك أن في حقه أفضل. أما إذا كان من أهل العلم والرغبة وعنده جلد وعنده حافظة وعنده ذاكرة وعنده رغبة، فإن هذا على حسب، لنا كلها من فروض الكفايات. طلب العلم فيه جزء منه فرض عين، طلب العلم فيه جزء منه فرض عين، وهو الذي تقوم به العبادة، الذي تقوم به العبادة وتقوم به أمور الإسلام كأحكام الصلاة والوضوء وأمور العبادات، لابد أن يفقه الإنسان منها ما يقيم به دينه. وما وراء ذلك فهو فرض كفاية، لابد أن يكون في الناس علماء يبصرونهم ويفتونهم ويقضون بينهم. في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرتم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث جبريل في الإسلام والإحسان والإيمان والإحسان، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وورد الكثير من النصوص فيها ذكر الإحسان، فهل جميعها تعني الإحسان الذي هو فوق الإيمان أم هو الإحسان على إطلاقه؟ لا يختلف على حسب ما ورد النص، قد يكون الإحسان على إطلاقه، قد يكون يراد بالإحسان على إطلاقه، وقد يكون بمعنى الإنفاق، وقد يكون على حسب ورودها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.